بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة أو إلى العلامة المشتركة بين الذكر والأنثى في البلوغ، وهي عبارة عن علامة الاحتمام. فقد ذكرنا أن المصنف قرب الاستدلال على المدعى تارة من خلال الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. لكنه توقف في دلالتها الاحتمال أن يكون هناك خصوصية في الاستئذان دعت إلى ذلك، وقرب الاستدلال بعد ذلك على المدعى من خلال رواية له إسحاق بن عمار، وهي من ناحية السند، وهي من ناحية الدلالة عامة، إلا أن الكلام فيها من ناحية السند لأنها قد اشتملت على صفوان، وهو مردد بين صفوان الجمان، صفوان بن مهران الجمان، وبين صفوان بن يحيى، وطريق الصدوق إلى الأول يشتمل على ضعف، بينما طريقه على الثاني لا يشتمل على ذلك. وقد عالج المصنف ذلك ببيان قد تقدم منا. يبقى الكلام بعد ذلك في أمر، وهو أن رواية الصدوق أو رواية إسحاق إذا كانت هي عمدة دليلنا على المدعى فلا ريب في أنها لن تكون دالة على ثبوت علامة الاحتلام للمرأة على البلوغ. وبعبارة أدق، إن المدعى في المقام أن الاحتلام علامة مشتركة بين الذكر والأنثى في له تحقق البلوغ، ولما كان عمدة دليلنا في المقام هو عبارة عن معتبر الصاباطي، فحينئذ سوف يلتزم بأن الاحتلام علامة للذكر دون الأنثى، لأنها قد تضمنت بعد السؤال عن ابن 10 سنين يحوش قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، فإنها تدل على أن الذكر إذا احتلم فقد كلف، لكن لا دلالة لها على أن الأنثى تبلغ بالاحتلام. نعم، يمكن أن يعالج ذلك بأحد طريقين: إما بدعوى الإجماع من أصحابنا على أن المرأة تبلغ أيضا عن طريق الاحتلام كما يبلغ الرجل بذلك، أو من خلال التمسك بدعوى عدم الفصل بين الرجل والمرأة، أو من خلال التمسك بقاعدة الاشتراك الدالة على أن الأحكام الثابتة للرجل ثابتة للمرأة أيضا من دون فرق بينهما. هذا الأمر يدعونا إلى الحديث حول مسألة، وهي: هل أن للمرأة مني أو ماء مما يوجب جنابتها بالإنزال، سواء في المنام عن طريق الاحتلام أم في اليقظة، أو ليس للمرأة ماء فلا يمكن أن يقال بتحقق الجنابة فيها بالإنزال، وإنما تتحقق الجنابة فيها عن طريق اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة؟ المشهور بين فقهاء الإمامية، بل ذكر أن عليه إجماع علماء المسلمين أن المرأة تجنب بالإنزال كما يجنب الرجل من دون فرق بينهما. وهناك عبارة للشيخ الصدوق في المقنع ظاهرها أن المرأة لا تجنب عن طريق الإنزال، وإنما تجنب عن طريق اللقاء الطبيعي بينها وبين الرجل، فما لم يتحقق ذلك يبنى على عدم تحقق الجنابة. صحة النسبة للشيخ الصدوق وعدمها، طبعا الناس للشيخ الصدوق في المقنع هو الشيء الفقيه المار صاحب الجواهر، فإنه لو رجعت عبارته في جواهره لوجد أنها قد اشتملت على الإشارة أو قد تضمنت ذكر عبارة المقنع، وأنها مشتملة على عدم ثبوت الجنابة بذلك. كيف ما كان ينبغي ملاحظة ما يصلح دليلا لهذه الدعوة. أقول استدل المشهور من فقهاء الإمامية على أن للمرأة ماء وبالتالي تتحقق الجنابة فيها عن طريق الإنزال بدليلين أساسيين. الدليل الأول تمسكوا بالإجماع بينهم، يعني الإجماع القائم أو المنعقد بين الإمامية، وقد ادعى هذا الإجماع المحقق الحلي في كتابه المعتبر، كما ادعاه أيضا العلامة في كتابه المنتهى، كما ادعاه أيضا السيد العاملي صاحب جامع صاحب المدارس قدس الله أنفسهم الطاهرة جميعا. لكي يلتزم بحجية هذا الإجماع لا بد من توفر نقطتين أساسيتين ذكرناهما غير مرة. النقطة الأولى أن يكون هذا الإجماع منعقدا من قبل الطبقة الأولى القدمائية من أصحابنا وأنهم متفقون على ثبوت هذا الحكم، فلو وجدنا مخالفة من أحدهم في هذا الحكم لما كان ذلك موجبا لتحقق الإجماع، خصوصا إذا كان المخالف شخصا مثل الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه، وهو الذي كان يمثل يوما من الأيام قمة المدرسة القمية في عصره، مما يعني أن هناك جمعا لا ريب، وإن لم تصلنا كلماتهم لأنه يحتمل قويا أن هناك جمعا من العلماء الذين كانوا يعيشون تحت حوزته أو ظله يلتزمون برأيه وبمقالته. فوجود المخالفة من مثل الشيخ الصدوق الذي يعد من أبرز الشخصيات العلمية وأحد أوتاد الطبقة الأولى من العلماء داع إلى الالتزام بعدم تحقق إجماع في المقام، وداع إلى الالتزام بعدم توفر ما يثبت ذلك. هذا أولا. نعم قد يقال بأن الإجماع عندنا ليس دليلا بنفسه، وبالتالي لا يعتبر عندنا معرفة لا يضر عندنا مخالفة معلوم النسب، بل تمام المدار عندنا نحن الشيعة خلافا لأبناء العامة في حجية الإجماع. التالي تمام المدار عندنا عبارة عن الالتزام بوجود شخصية مجهولة النسب يحتمل كونها الإمام، فالإجماع في الحقيقة كاشف عن السنة، وبناء على أن الإجماع كاشف عن السنة فلا ريب حينئذ في أن مخالفة معلوم النسب لن تكون ظاهرة بالكشف عن السنة، بل كلما قلت النسبة الخلافية يعني قل المخالف عددا كانت قوة الاحتمال في الحجية أقوى، ولذا يمكننا أن نتمسك في مثل هكذا مورد بحجية هذا الإجماع، خصوصا على مسلك حساب الاحتمال الرياضي الذي يبني عليه بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته. فالنتيجة أنه يمكن أن يقال بأن هذا الإجماع بحسب الكبرى لا مانع من الالتزام بمؤداه لكونه مستجمعا للشرائط المعتبرة بدوان في حجية الإجماع. الأمر الثاني الذي لا بد من توفره لكي يبنى على حجية الإجماع المدعى في أي مسألة كانت هو يعتبر أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع المدعى، فإن كان في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع المدعى كان ذلك مانعا من التمسك بحجية هذا الإجماع، بل سوف يكون إجماعا مدركيا، ولا ريب في أن مقامنا من هذا القبيل ذلك أن المسألة مشتملة على غير واحد من النصوص، ومقتضى ذلك هو الالتزام بكون هذا الإجماع المدعى في المقام إما مدركي ولا أقل أو محتمل المدركية، ومع كون الأمر كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بحجية هذا الإجماع والبناء على قبوله. إذا النتيجة التي نصل إليها أن مثل هذا الإجماع لا يمكن أن يعول عليه ولا مجال لأن يقبل. الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون بثبوت المدعى تمسكوا بالنصوص، وقد قسمها بعض الفضلاء المعاصرين دامت أيام بركاته إلى قسمين. القسم الأول ما يخص جنابة المرأة بالإنزال حال الاحتلام، القسم الثاني ما يخص جنابة المرأة بالإنزال حال اليقظة نتيجة وجود إثارة جنسية إليها. لا بد من ملاحظة كلا هذين القسمين. من القسم الأول عندنا عدة نصوص، منها على سبيل المثال صحيحة عبد الله بن سنان الواردة صفحة 472، هي واردة طبعا في الباب السابع من أبواب الجنابة، الباب السابع من أبواب الجنابة، الحديث رقم 7. طبعا في النسخة الجديدة تصير في المجلد الثاني، في النسخة القديمة في المجلد الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان صحيح أعلى جدا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال تغتسل. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال أمرين. الأمر الأول التمسك بأن قضية جنابة المرأة بالإنزال من القضايا الارتكازية الثابتة في أذهان المتشرعة، بحيث أنهم كانوا يسألون عن حكم ذلك. وبعبارة أدق، المستفاد من النص أن هناك ارتكازا ذهنيا موجودا في ذهن السائل وغيره، بأن للمرأة ماء عمدة ما كان يسأل عن حكم هذا الماء، في أنه إذا خرج هل يوجب غسل الجنابة أو لا يوجب الغسل. إذا القدر المتيقن من هذا البيان هو وجود الماء للمرأة. التقريب الثاني، إن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد أقر السائل على ما كان موجودا أو مرتكزا في ذهنه من أن للمرأة ماء، بل بيّن أن ماء المرأة إذا خرج مدعاة لتحقق الجنابة عليها وموجب للزوم الغسل منها، مما يثبت أن المرأة مثلها مثل الرجل تحتلم بلا فرق بينهما أصلين، فيثبت المطلوب. والرواية من حيث السند معتبرة جدا. أيضا عندنا رواية ثانية وهي صحيحة الحلبي الحديث 5، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. تقريب الاستدلال بها من خلال أن التفصيل الذي أشار إليه الإمام عليه السلام بينما إذا كانت تنزل وبينما إذا كانت لا تنزل يثبت المطلوب، حيث أنه صلوات الله عليه قد قرر بأنها إن أنزلت فإن عليها الغسل وإن لم تنزل فلا غسل عليها، وقوله إن أنزلت فعليها الغسل مثبت إلى أن لها ماء يخرج منها وأن ذلك محقق للاحتلام. نعم هذه الرواية يمكن أن تجعل للقسمين، للقسم الذي يشير إلى أنها تنزل في عالم الرؤية والمنام، وللقسم الذي يشير الى انها تنزل في عالم اليقظة لانها مطلقة ان انزلت، سواء انزلت في عالم الرؤيا والمنام ام انزلت في عالم اليقظة، وهي تامة الدلالة كما انها تامة السند ايضا. عندنا ايضا في لو يدل على المدعى ايضا رواية محمد بن الفضيل حديث 13، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، طريق الشيخ الى محمد بن الحسن الصفار معتبر، ومحمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات من اجلاء الطائفة، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل مشترك بين الثقة وغيره، فإن أمكننا أن نميزه ونبني على أن هذا هو محمد بن الفضيل الثقة كانت الرواية معتبرة وإلا فلا. عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له تلزمه الجارية، تلزمه المرأة أو الجارية من خلفه وهو متكئ على جنب فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ لاحظوا، قال نعم إذا جاءت الشهوة. من هنا فسر بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته أن مني المرأة مقيد بهذا القيد ليس مطلقا، نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. فإذا هذه الرواية تدل على التقييد بأنه لا بد أن يكون الماء نتيجة شهوة. نعم هنا بحث لو أردتم أن تبحثوا فيه، لكنه أنا أتركه لمستوى أعلى، أنتم لكم الخيار إذا أردتم فأنتم ابحثوا. هل يمكن أن نقيد خروج الماء من المرأة بقيدية الشهوة أو لا؟ طبعا يمكن أن يدعى أن ما ورد في كلمات بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته من التقييد ليس ناظرا إلى النص حتى يقال بأن المقام ليس على مقتضى الصناعة لأن كلا النصين مثبت ما جاء مطلقا وما جاء مقيدا، وإنما الذي يبدو أن نظره دامت أيام بركاته للحاض أن المرأة عادة لا يميز الإفراز الخارج منها دون بقية الإفراز إلا بحالة وجود الشهوة، وإلا طبيعي بأن الجهاز التناسلي للمرأة يعطي إفرازا على يعني على تعبيرنا مستمرا، فيتميز أن هذا الإفراز الخارج بكونه الماء المطلوب أو بكونه أمرا آخر بلحاظ قيدية الشهوة. يعني كأننا نشك غالبا في أن هذا الإفراز الخارج ما هو لكي نرتب عليه أثر النجاسة أو أثر الطهارة يوجب الغسل من عدمه فيميزه بالشهوة، فتقييده في كلماته دامت أيام بركاته بالشهوة بلحاظ أنه العلامة المائزة أو الكاشفة عن كون الخارج ماء موجبا للغسل وهو نجس في نفسه، مثل ما يذكرون في جنابة الرجل إذا كان مريضا ووجد ماء في ثيابه فهل يبني على انه مني ام لا، يرجعون للعلامات هذا من هذا القبيل. فتكون هذه الرواية ليست قيدا وانما هي علامة تميز ان هذا الذي خرج كذا فلاحظوا على ايه. هذه ايضا رواية ثالثة. عندنا رواية رابعة ايضا يمكن ان تذكر في المقام وهي حديث 14 لازلت في الباب 7 من ابواب الجنابة، عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد، فيهما كلام عن أحمد بن عبدون يوثقه السيد القوي وغيره يضعفه، عن علي بن محمد بن الزبير، علي بن محمد بن الزبير القرشي أو الزبيري لا يوجد عندنا توثيق خاص له، ولذا يبني سيدنا القوي أعلى الله مقامه على ضعفه، ودائما وابدا يقرر السيد القوي بأن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف لوجود علي بن محمد بن الزبير المعروف بالقرشي أو الزبيري. أستاذنا الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته يبني على وثاقة علي بن محمد بن الزبير استنادا لكونه من المعاريف، فيقول بأن طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال طريق معتبر. السيد الخوئي يعالج هذه المشكلة السندية من خلال تعويض طريق النجاشي بطريق الطوسي، ويقرر أن من المستبعد جدا أن يكون النجاشي والطوسي التلميذان أو الزميلان الحاضران عند أستاذ واحد، يجاز أحدهما بطريقين ويجاز الآخر بطريق واحد. فبما أن للنجاشي طريقين لكتاب علي بن محمد علي بن الحسن بن فضال، لا بد أن يكون للطوسي أيضا طريقان عند ما كان ذكر أحدهما وأهمل الآخر. ولذا يقول هذه قرينة على الاتحاد، فيعوض طريق النجاشي بطريق الطوسي فيكون معتبرا. بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة وبعض المعاصرين يلتزمون بأن هذا التعويض غير مقبول، لا للتشكيك في نظرية التعويض عند بعض المعاصرين، وإنما الكلام في الصغرى، وتفصيله إن شاء الله يأتي في مورد يكون المطلب أكثر وضوح. عن علي بن الحسن بن فضلان ثقة وإن لم يكن إمامية. عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأولي عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها. وأقول وأكرر، يبدو أن من شهوة ليس قيدا احترازيا، وإنما هو بمثابة القيد التوضيحي بلحاظ الإفراز. في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل، وهي أيضا دالة على المدعى. أيضا عندنا رواية رقم 15، ما أحتاج أتكلم في الأسناد، أن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت، نفس التقريب الموجود في السوابق، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى. قال: عليها غسل. أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل قال 16: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم. وغير ذلك أيضا من الروايات الواردة عندنا في المقام مثل زين غيرها. هذه الروايات والإنصاف أن دلالتها على المدعى تامة، وقد عرفت أن جملة منها معتبرة السنة فلا مجال لرفع اليد عنها. في مقابل هذه الروايات التي دلت على هذا المعنى، طبعا هذا قسم، عندنا أيضا لو أردنا أن نأتي بالقسم الثاني وهو ما دل على أن المرأة ترى شيئا في عالم اليقظة، فعندنا صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري زين، وهي الواردة في الحديث رقم 1 في نفس الباب، باب 7 عفوا، في الحديث رقم 2 مو رقم 1. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. هذه طبعا الرواية وإن جعلها بعض الفضلاء أطال الله في عمره الشريف أنها من القسم الثاني، لكن الحق أنها مطلقة شاملة لكلا القسمين ولا يمنع ذلك، ألا تدل على المدعى. عندنا أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع رواية رقم 3 عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال: نعم. الكلام فيها والكلام في سابقتها كيفما كان، قلت بأن هذه الروايات دالة على المدعى ولا إشكال فيها من جهة السند وجهة الدلالة. المشكلة تكمن في أن هذه النصوص التامة الدلالة على المدعى والصحيحة السند معارضة بنصوص أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي أيضا روايات غير قليلة، ويمكن أيضا أن تصنف كما جاء في كلمات بعض الفضلاء إلى قسمين: إلى ما تراه المرأة في أثناء المنام أو في المنام، اثنين ما تراه المرأة حالا اليقظة. من القسم الأول وهو ما تراه المرأة في حال المنام صحيحة عمر بن أذينة، وعبر عنها له بعض الأعلام: دامت أيام بركاته في مصباح المنهاج بالخبر. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد طريق معتبر وله أكثر من طريق، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، لم أعرف وجها إلى تعبير بعض الأعلام دامت أيام بركات في مصباح المنهاج عنها بالخبر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها غوش، فإنها دلت تهريق الماء الأعظم يراد به زين ماء الجنابة، فليس عليها غوش يدل دلالة واضحة على أنها ترى ما ترى ولا يجب عليها الغسل أصلا. عندنا أيضا يدل على ذلك وهو ما يشير إلى القسم الثاني، ما تراه المرأة حال اليقظة، عندنا معتبرة عمر بن يزيد حديث رقم 16، أقرأ طبعا في الباب رقم 7. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسلون. قال: نعم. عفوا، الاشتباه، حديث 18، هذه قرأناها قبل، حديث 18 نفس الباب، حديث 18. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب معتبر عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد. طبعا يمكن أن يناقش في عمر بن يزيد، لأن عمر بن يزيد هذا يحتمل أنه عمر بن يزيد بياع السابري. إذا قلنا أن المراد به هو عمر بن يزيد بياع السابري، فالظاهر البناء على وثاقته، وذلك بسبب توثيق الشيخ والنجاشي إياه. أما لو قلنا بأن عمر بن يزيد الوارد في السند غير السابري أو غير بياع السابري، فيشكل البناء حينئذ على وثاقته. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع كذا على فرج المرأة فيمني عليها غسل. فقال: إن أصابها من الماء شيء، طبعا يعني من الرجل، ها، إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلا أن يدخله. قلت: فإن أمنت هي ولم يدخل؟ قال: ليس عليها الغسل. فإنها أيضا دالة على المدعى. عندنا أيضا يمكن أن يتمسك لهذا الكلام برواية عبيد بن زرارة 22: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا. وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول: ما لك؟ فتقول: احتلمت وليس لها باع. ثم قال: لا، ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم. قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الروايات تدل على خلاف ما دل على المعنى السابق. من هنا عمد الأعلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى محاولة علاج هذه المعارضة الموجودة في المقام، وقد عمد الى علاج ذلك لاحد طريقين. الطريق الاول الجمع الدلالي او قل الجمع العرفي من خلال محاولة التوفيق بين هاتين الطائفتين من الروايات. وقد جاء في الجملة هذا الجمع في بعض كلمات السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، لكن مثل هذا الجمع يمكن المناقشة فيه أيضا. خب يمكن ملاحظة كلمات السيد الخوئي ومتابعتها. وهناك غيره ممن يتبنى جمعا آخر. الانصاف ان هاتين الطائفتين من النصوص بينهما معارضة مستقرة، نحتاج الى ملاحظة كيفية العلاج. وقبل ذلك لا بد من الاشارة الى ما جاء في الجواهر للفقيه الماهر صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، وما جاء في كلمات بعض الاعلام في مصباح المنهاج اطال الله في عمره. حاصل ما جاء في هذين الكلمتين له الكتابين التالي: بان المعارضتين فرع الحجيه، ولا ريب في ان روايات الطائفه الثانيه ليست بحجه، ذلك لانها مما اعرض المشهور عنه، ومقتضى إعراض المشهور عنها داع إلى الالتزام بسقوطها عن الاعتبار والحجية. أقول قد اتضح من خلال البحث السابق أن الإعراض إذا كان من الأمر الثاني وهو نتيجة وجود المعارض الأقوى، وبطرنا بالمعارض كما هو في محل البحث، فلا قيمة للإعراض المذكور، بل لا بد من أن نعمل نحن مقتضى القاعدة، لأن الإعراض حينئذ سوف يكون بمثابة القضية الاجتهادية، إذ ربما عمل الأصحاب في المقام إلى رفع اليد عن الروايات الدالة على عدم ثبوت ما بسبب عدم اعتبارها، وليس إعراضا منهم عنها، لأن عمر بن يزيد الوارد في سندها مثلا مما لا يبنى على اعتباره لكونه غير بياع الشابري وما شابه. فالنتيجة لعل منشأ الإعراض وجود معارض أقوى، بل لعل المقام مقام ترجيح، وبالتالي لا يمكن البناء على هذا الإعراض. وبعبارة موجزة نقول إن هذا الإعراض من الإعراض الصناعي الذي لا يترتب عليه ثمرة عملية من قريب أو بعيد، وبالتالي لا يمكن البناء على قبوله والاعتماد عليه. واضح إن شاء الله؟ إلهني واضح. إذن دعوى أن المقام مقام عدم حجية فلا تعارض تحدثها على مدعيها، مع أنه يمكن القول أيضا أن فتوى الصدوق في المقنع موافقة للروايات الموجودة في المقام، وبالتالي قد يدعى أنها معمول بها لا معرض عنها. نعم الكلام في أن عمل واحد بها هل يوجب العمل بها؟ هذا انصافا محل تأمل. إذا لا مناص عن الالتزام باستقرار المعارضة والرجوع للمرجحات. قرأنا في الأصول وسيأتيكم بشكل مفصل أيضا الترتيب بين المرجحات. يبني بعض الأعلام المعاصرين حفظه الله على أن أول المرجحات هو مخالفة العامة، والمعروف بين أعلامنا أن أول المرجحات هو موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة ثم الشهرة سواء كانت مميزة أم مرجحة. لنأخذ على كافة المباني، لنبدأ بالقول القائل أن أول المرجحات مخالفة العامة. بناء على أن أول المرجحات مخالفة العامة، فلا ريب أن الترجيح يقتضي تقديم الطائفة الثانية التي دلت على عدم ثبوت ماء للمرأة وعدم وجوب غسل عليها. طبعا لابد ان تلحظوا ان عدم وجوب الغوث ناجم من ان الماء الخارج منها ليس نجسا، فلا يترتب عليه حكما وضعيا وهو النجاسه، فلا معنى ان يقال لها ماء. زين، فنقول الترجيح للروايات التي دلت على عدم ثبوت الماء للمراه لمخالفتها للعامه. كيف اقول؟ لان الذي عليه اجماع المسلمين كما قلت في مطلع البحث ومنهم العامه هو البناء على ان للمراه ماء، فاذا انزلت فقد وجب عليها الغسل، فبناء على ذلك الالتزام بهذا المعنى. لو لم نقبل بهذا القول وقلنا ان اول المرجحات هو موافقه الكتاب، فلا ريب في ان موافقه الكتاب تقتضي تقديم الروايات الداله على ان للمراه ماء على الروايات الداله على ان المراه لا ماء لها، وذلك لان ما دل على ان لها ماء موافق للكتاب دون ما دل على ان لا ماء لها، لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا، بناء على ان الايه القرانيه في مقام البيان من جميع الجهات، وان لها اطلاقا منعقدا لا يمنع منه انصراف او تبادر الى الذكر فيثبت المطلوب. اما لو قلنا بانها ليست في مقام البيان من جميع الجهات، او قلنا بانها لا اطلاق لها بسبب، يعني لا بان اطلاقها ليس بحجه بسبب وجود انصراف او تبادر يمنع من حجيه هذا الاطلاق من خلال كون الانصراف او التبادر للذكر، النتيجه رفع اليد عن الايه القرانيه، فلا يصلح الترجيح حينئذ بموافقه الكتاب العزيز زاده الله عزه وشرفا. واضح؟ خب، إذا الآية القرآنية الترجيح بالكتاب على كذا فكذا على كذا فكذا، الترجيح بمخالفة العامة قد استطاع. قد يقال ثالثا، لو لم نقبل الترجيح بالكتاب لم نقبل الترجيح بمخالفة العامة، فلا ريب في أننا سنعمد إلى الشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، سواء كانت الشهرة مرجحة أم كانت الشهرة مميزة على الكلام الموجود بينهم في الأصول. بناء على هذا لا ريب أن الترجيح بالشهرة، إذا قلنا أن المقام شهرة روائية، لا ريب في أن الترجيح بالشهرة يستدعي تقديم الطائفة التي دلت على أن المرأة لا ماء لها، على أن المرأة لها ماء، يستدعي تقديم الطائفة التي دلت على ثبوت الماء للمرأة، ومقتضى ذلك هو البناء على أنها يجب عليها الغسل إذا أرافت الماء. واضح؟ لو قلنا بأن هذه الروايات لا غير دالة، أو بأنه لا شهرة عندنا في المقام، يمكن الترجيح بمسلك ابتكره بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، وهو مسلك الحكومة، وليس الترجيح بالأحدثية. خلاصة هذا المسلك هو أن إذا وجدنا طائفتين من الروايات، وكانت الرواية الأولى مثلا في أيدينا صادرة من الإمام المتأخر عن الإمام الموجود في الرواية الثانية، الرواية الأولى صادرة عن الرضا، الرواية الثانية صادرة عن الإمام الصادق عليهما السلام، وعلمنا أن الذي ورد في رواية الإمام الرضا هو سؤال قد عرض من قبل على الإمام الصادق مثلا، والآن عرض على أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا مرادنا من العرض، فحينئذ تكون الرواية الثانية اللي هي رواية الإمام الرضا حاكمة على الرواية الأولى، ومقتضى حكومتها على الرواية الأولى إزالة موضوعها وبقاء الموضوع حينئذ للرواية الصادرة عن الإمام المتأخر، وليس هذا ترجيحا بالأحدثية، لأن ما دل على الترجيح بالأحدثية غير معتبر سندا، وإنما نسميه ترجيح بالحكومة. فبناء على هذا سوف يكون الترجيح لما دل على أن للمرأة ماء لا ما دل على أن المرأة لا ماء لها، لأن ما دل على ثبوت الماء للمرأة صادر عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فينطبق فيه الأمر. نعم بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته يقيد لابد من كون السؤالين متحدين، الذي يبدو في الذهن القاصر الفاتر أنه يكفي اتحاد المضمون، يعني أن يكون السؤال متحدا ولو مضمونا، أما أن يكون نفس السؤال الذي عرضه زرارة على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام نقله محمد بن إسماعيل بن بزيع بنفسه، لا، هذا خلاف له الفهم العرفي، والله أعلم. فهذا أيضا يؤيد القسم الأول وهو ما دل على الماء. لو قلنا بأن شيئا مما ذكرناه لا يقبل، فالنتيجة هي الالتزام باستقرار المعارضة حيث لا مرجح في البين، ومع استقرار المعارضة فلا مناص من الالتزام حينئذ بالتفاقم ورفع اليد عن الطائفتين. عندها هل نرجع للأصل العملي أم نرجع لعام فوقاني موجود في المقام؟ أقول القاعدة تقتضي الصناعة منهجية الاستدلال. إذا كان في المقام عام يصلح أن يكون مرجعا فلا ريب في أنه هو المرجع، وإلا فالمرجع هو الأصل العملي. والظاهر أنه يمكن القول بأن هناك عمومات تصلح أن تكون مرجعا في المقام، وهي ما دلت على أن من أجنب بالإحتلام وجب عليه الغسل، بناء على كونه مطلقا شامل للذكر والأنثى ولو بمعونة قاعدة الاشتراط فيثبت المطلوب حينئذ. إن أبيت عن ذلك وقلت بأن المقام ليس مقام رجوع لهذه العمومات إما لأنها منصرفة أو لخصوص الذكر فلا يمكن الالتزام بحجية الإطلاق فيها، أو لا ينعقد لها إطلاق من البداية، فالمرجع هو الأصل العملي. وإذا جئنا نرجع للأصل العملي فالأصل في المقام يقتضي الاستصحاب لأنها كانت على طهارة، زين، ولو طهارة من عدم الجنابة بعد أن خرج منها الماء تشك في حصول حدث منها، زين، الآن تستطيع عدم حدوث حدث الجنابة. وأما بالنسبة للماء الذي وجدته في لباسها أو بدنها تجري فيه أصالة الطهارة، وعندها يبنى على أن المقام يقتضي عدم ثبوت ماء بالنسبة إليها. هذا تمام الكلام في مسألة ثبوت الماء للمرأة على كافة الوجوه والمباني. يقع الكلام عندنا بعد ذلك فيما بقي من العلامات، والباقي عندنا من العلامات في المقام هو نبات الشعر في منطقة العانة، ويدل عليه رواية حمران المتقدمة. قال قلت له، سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدراك. قلت فلذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشهر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. أو أنبت، المراد بالإنبات في المقام هو عبارة عن نبات الشعر الخشن في منطقة العانة وليس الزغاق وهو الشعر الخفيف. لكن قد عرفت من خلال ما تقدم أن هذه الرواية مبتلاة بمشكلة سندية من جهة عبد العزيز العبدي ومن جهة حمزة بن حمران ومن جهة حمران نفسه ببيان قد تقدم، فلا حاجة للإعادة. المصنف استند أو ذكر في المقام بأنه يمكن البناء على حجيتها بناء على تمامية الكبرى الجابرية، لكن الانصاف ان ذلك غير تام، لانه من المحتمل ان يكون مستند المشهور رواية الكناشي، وهي التي قرأناها قبل في بحث سابق، ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار اذا ادركه وبلغ 15 سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته قبل ذلك. فالنتيجة ان هذه الرواية دالة على المدعى، ويحتمل انها مستند المشهور، ويحتمل ان المشهور يبنون على وثاقة الكناس لا ضحف، اما للاتحاد كما عن السيد الخوي رضي الله عنه او لغير ذلك، فالنتيجة لا مجال للقول بالجر، بل يحتمل ان مستند المشهور رواية ابي البختري عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه واله عرضهم اي المراهقين يومئذ على العانات، فمن وجده انبت قتل لانه بلغ، ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري. الوسائل باب 65 من ابواب جهاد العدو حديث 2. فالنتيجة اذن ان الرواية هذه الاخيرة تصبح ايضا دليلا لمدعى المشهور، ولا يبعد الالتزام باعتبارها سندا، فلا مجال للقول بالجابر. فما ذكره المصنف دامت ايام بركاته ليس على وفق التحقيق. بقي في المقام امر، وهو ان هذه النصوص مختصة بالذكور غير ملحوظ فيها الإناث، إلا أننا يمكن أن نقول بأنه بعدم الفصل بين الذكر والأنثى يبنى على جريان هذا الحكم في الإناث كما هو في الذكور، خصوصا بمعونة قاعدة الاشتراك كما لا يخفى. بل يمكن أن يقال أيضا أن منشأ النص على الذكر دون الأنثى يعود لأن الأنثى عادة تبلغ من خلال السن أسبق من الإنبات، يعني يتأخر الإنبات فيها غالبا، فبالتالي يتحقق البلوغ فيها قبل ذلك، فلا حاجة للنص عليه. ولذا يقع عندنا بحث بين الأصحاب نتيجة هذا الكلام الأخير في أن الإنبات علامة للبلوغ بنفسه أو أنه كاشف عن سبق البلوغ. هناك قولان للفقهاء تحقيق ذلك يطلب من مستوى أعلى. أخيرا أشير إلى أننا لو بنينا على رواية حمران لأمكن القول بأنه من العلامات المختصة بالذكور ظهور شعر اللحية في الوجه، ولا أقل من كون المقام مقام الاحتياط، لأنها قد تضمنت أو أشعر يعني أشعر في وجهه. وبناء على تحقق الاعتبار لهذه الرواية يمكن الالتزام حينئذ بدلالتها وقبولها على المدعى، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في علامات البلوغ وما يتعلق به. بقي عندنا في المقام أخيرا أمر، وهو مسألة الشك في تحقق البلوغ، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.